إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث معشر المسلمين استدل به أكثر أهل العلم على استحباب صيام ست من شوال، فصيام ستة أيام من شوال مستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا فرق بين أن يصومها متتابعة يوما بعد يوم أو يفرقها من الشهر كله. وصيام رمضان وستة أيام من شوال إنما كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد جاء ذلك مفسرا في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة. ولا فرق بين أن يكون شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين. وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف، فمن ذلك أن العبد إذا صام ستة أيام من شوال بعد صومه لرمضان فإنه يستكمل بذلك أجر صيام الدهر كله، يعني السنة كلها كما سبق في الحديث. ومنها أن الصيام في شوال والصيام في شعبان كالسنن الرواتب للصلوات المفروضة، يجبر بها الخلل ويكمل بها النقص، وكما جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، وأكثر الناس يحصل في صيامه الخلل ويكون في صيامه النقص، فيحتاج إلى أن يكمل النقص وأن يجبر الخلل. ومن فوائد معاودة الصيام بعد رمضان أن معاودة الصيام بعد رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله عز وجل إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعض السلف: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإذا عملت حسنة ثم أتبعتها بحسنة أخرى كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. ومن فوائد معاودة الصيام بعد صوم رمضان أن صيام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا وفق له العبد فإنه ينال تلك النعمة العظيمة وهي مغفرة ما تقدم من الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه نعمة عظمى، وهذه نعمة عظمى أن يوفق الله جل وعلا العبد لصيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، فيحصل له هذا الأجر العظيم. فإذا عاود الصيام بعد توفيق الله عز وجل له بصيام رمضان، كان هذا الصيام في شوال من شكر نعمة الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل العلم: ومن جملة الشكر لتوفيق الله لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا أن يصوم عقبه شكرا لله على هذه النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فربنا عز وجل إذا أنعم على العبد نعمة في دينه أو دنياه فإنه يحتاج إلى أن يشكر الله عز وجل على ذلك. فإذا وفقه الله عز وجل لشكر هذه النعمة كان هذا التوفيق في حد ذاته نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. فإذا شكر الله عز وجل على هذا التوفيق كان هذا الشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا حتى يعترف العبد بالعجز عن القيام بالشكر، عن القيام بالشكر. وهكذا من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان أن عمل المؤمن لا ينقضي ولا ينقطع بانقضاء رمضان. تلك الأعمال التي كان يعملها العبد في رمضان من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات وذكر الله عز وجل ودعاء الله تبارك وتعالى وأعمال البر والإحسان لا تنقطع بانقضاء رمضان، وإنما هي باقية ما دام العبد حيا، ما دام العبد حيا فلا ينقطع عمل المؤمن إلا بالموت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا معشر المسلمين، صلوا الطاعة بالطاعة. ويا أيها العبد المسلم، ويا أيها المسلم، ويا أيتها المسلمة، صل الطاعة بالطاعة، وصل العمل الصالح بالعمل الصالح. شبه بعض العلماء الذي يعود إلى صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان كالكاري بعد الفار، كالذي يكر على قتال الأعداء بعد أن فر منهم. فيرجع العبد إلى طاعة الله عز وجل وإلى الأعمال الصالحة التي كان يعملها في رمضان من قراءة القرآن، من المحافظة على الصلوات، من صلاة الوتر، من دعاء الله، من ذكر الله جل وعلا، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. فصل الطاعة بالطاعة، وصل العمل الصالح بالعمل الصالح. فما أجمل وما أحسن الحسنة بعد السيئة، فكيف بالحسنة بعد الحسنة؟ فكيف بالحسنة بعد الحسنة؟ لا شك ولا ريب أنها أجمل وأعظم وأحسن. وما أقبح السيئة بعد السيئة، وأقبح من ذلك السيئة بعد الحسنة، وأقبح من ذلك النكسة بعد الاستقامة، وأقبح من ذلك التغير إلى الأسوأ بعد أن كانت الحالة حسنة. رمضان اصبر ولا ترجع إلى اتباع الهوى، ولا ترجع إلى الشهوات، ولا ترجع إلى المنكرات، ولا ترجع إلى المعاصي، واصبر فإن الله عز وجل سيعوضك حلاوة تجدها في قلبك، سيعوضك الله عز وجل إيمانا تجد حلاوته في قلبك، سيعوضك الله جل وعلا بخير مما تركت. كما جاء في الحديث: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه خوفا من الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فاصبر، فالحياة قصيرة والموت كثيرا ما يأتي للشباب، ولهذا ترى كبار السن قليل، ترى كبار السن عددهم قليلا، لأن الموت في الكثير يأتي إلى كثير من الشباب وإلى صغار السن. فانتبه من المجازفة، وانتبه من المخاطرة، لربما زين لك الشيطان وسولت لك نفسك أنك تحدث توبة في آخر العمر، أو تحدث توبة عند الشيخوخة وقد لا تصل إلى الشيخوخة، قد تتخطفك المنايا وأنت في شبابك. فاصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وسيعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك كله. وأما الشيخ الكبير فقبيح قبيح أن يعود إلى المعصية بعد رمضان، قبيح من الشاب الذي تاب في رمضان أن يعود إلى المعصية بعد رمضان. لكن أقبح من ذلك الرجل الشايب الشيخ الكبير أن يرجع إلى المعصية بعد رمضان، ذلك الشايب الذي قد شارف مركبه ساحل الموت، فماذا يؤمل؟ ماذا تؤمل وقد شارف مركبك على ساحل الموت؟ فسألوا الله الثبات يا معشر المسلمين، وتعوذوا بالله من الحور بعد الكور، وتعوذوا بالله من وحشة المعصية بعد عز الطاعة. نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ونسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من الناس من فرح بفطره وفرح بهذا العيد لأنه تخلص من الذنوب، صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، وقام رمضان إيمانًا واحتسابًا، وقام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، فهو يرجو مغفرة ربه وهو فرح بالتخلص من ذنوبه، وهو مستمر على طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان، ثابت عليها. فهنيئا له، فهنيئا لهذا الصنف من الناس. وأما الصنف الآخر الذي يفرح بالخروج من رمضان وكأنه تخلص من ضيف ثقيل كان جاثماً على قلبه وعلى نفسه، فبمجرد أن انتهى رمضان إذا به يترك الصلوات أو يترك بعضها، إذا به يتساهل ويفرط فيها، إذا به يهجر القرآن ويترك ذكر الله ويترك دعاء الله، إذا به ينطلق بسرعة عجيبة إلى المنكرات، إلى المعاصي، إلى الذنوب. من الناس في بعض الأماكن من انطلق في أيام العيد إلى الزيارات الشركية، يدعو الأموات من دون الله ويطوف بالقبور ويتمسح بها ويستلم أركانها. أي نكسة هذه؟ أي نكسة هذه؟ بعد رمضان يحدث الشرك بالله تبارك وتعالى في أيام العيد. ومن الناس من ينطلق بسرعة إلى المنكرات، إلى الحفلات الغنائية الراقصة، الطرق مزدحمة والسيارات الواحدة بعد الأخرى، والناس تتزاحم على الميادين التي تقام فيها تلك الحفلات الغنائية الراقصة، ثم يزعمون أن هذا من الفرح بهذا العيد، بل ويزعمون أن هذا من الفرح بالانتصار على الحوثي والانتصار على التنظيمات الإرهابية. هكذا يكون الفرح بالانتصار على الحوثي والانتصار على التنظيمات الإرهابية؟ تلك المعارك التي ذهب فيها الرجال وذهب فيها الشباب وسفكت فيها الدماء وأزهقت فيها الأرواح، ثم تأتون وتغنون وترقصون وترقصون؟ أي سفهاء أنتم؟ أي سفهاء أنتم تجعلون من ذلك فرحا بالانتصار، تجعلون ذلك رمزا للأمان، رمزا لأمان هذه المحافظة أو تلك، أن عنوان أمانها إقامة الحفلات الغنائية الراقصة؟ لا والله، بل ذلك من أعظم أسباب تسلط الحوثي والتنظيمات الإرهابية على بلادنا. فاتقوا الله، فاتقوا الله جل وعلا. إنما يكون الأمر والأمان يكون بإقامة توحيد الله ودين الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يكون ذلك بإقامة هذه الحفلات المنكرة. فاتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الرافضة والتنظيمات الإرهابية تنتظر الغفلة لتفتك بهذه البلاد وبأهلها. وإننا لنعلم أن هناك رجال أبطال مرابطون في الجبهات، صابرون في الثغور، يقظون لهذا العدو الذي مهما تظاهر أنه يريد السلام أو يريد الصلح، فإنما يتحين الفرصة للانقضاض على هذه البلاد. فحافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، وليكن أولئك الأبطال الرجال في الجبهات والثغور، في حريب، في بيحان، في الحد، في كرش، في الضالع، ليكونوا على يقظة. ونحن نعلم أنهم على يقظة، لكن ليزدادوا يقظة وليأخذوا حذرهم، فإن الحوثي الرافض الكافر اللعين ينتظر الفرصة، ينتظر الغفلة، ينتظر الفرصة لينقض على هذه البلاد ويفتك بأهلها. وهكذا التنظيمات الإرهابية تنتظر الفرصة. فكونوا على يقظة ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه المنكرات. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بكيد أو مكر، فاجعل اللهم الدائرة عليه وأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واقتله في داره، واحتك ستره، وافضحه على رؤوس الخلائق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.